إخوان الصحابي له له حكم الطلعة، إلا إذا كان الصحابي ليس من يأخذ عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، أما إذا كان من يأخذ عن بني أهل الكتاب كابن عباس وابن مسعود وغيرهم يكون هذا قد يكون سمع عن بعض أهل الكتاب، أو كان الكلام فيما يتعلق تفسير كلمة لغوية أو خبر تاريخي أو ما أشبه ذلك، فهذا له محل له حكم الاجتهاد والعلم، انما يكون من يخبر رفع ما كان لا مجال للراي فيه وليس ممن يعبر عن اهل الكتاب. نعم. السلام عليك يا شيخ، ما ورد في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه حينما قتل اباه في يوم احد انه اخذ يكشف عن وجهه ويقبل ويبكي، فاخذ الصحابه ينهونه عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. من باب التعريف. لكن ذكر الحافظ صلى الله عليه وسلم في الفتح في الشرح ذكر ان ان ان فعل الصحابه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم نهي للصحابه النهي منه ان هذا اقرار منه على فعل الصحابه لنهيهم عن الجواز. لا يكون لك اقرار على نهايه الا على الجواز. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. يعني هذا يحمل على أنه رضي الله عنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال للرأي فيه على وجهه، والآخرون يقولون في مثل هذا من الاعتبار بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا وهم من بعض الرواة، وإنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين وسجدتين وقراءتين على محفوظ الصحيحين، وآخرون قالوا أنه لعلها تنوع الحاجة لعل خصوص تنوع. صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي الركوع من الركوع على الصحيح. نعم. كل هذا اكثر الركوع يكفي الركوع، لكن اذا صرح يعني ركع ثلاثة او اكثر او سجد يصير معروف انه ما تعدل اكثر الركوع والقراءة ثم يتعدل اكثر الركوعين، هذا هو محل بحث. من قال ان انها تنوعت صفة صلاة الكسوف للحاجة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ من قال إيش؟ من قال بتنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وأنه مرة صلىها بركوعين ومرة بثلاث مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ من قال هذا قال لعلها وقعت مرات، ولهذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين وقراءتين، لأن المفروض أنه ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم كسوة الشرف وحي يوم مات إبراهيم، ولهذا حكى البخاري وجماعة على ما زاد عن ركوعين وقراءتين غرض ووهم بعض الرواة، وهذا هو الأرجح، لأن الشمس لم يتعلم في النهار في إما من النصوص إنما جاء في قصة إبراهيم حينما كسوة الشمس، فلا يقال التعدد إلا بدليل، وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد لأنه مدة عشر سنين في المدينة، لكن الذي روى الكسوف كله قالوا يوم مات إبراهيم، فالأظهر قول البخاري رحمه الله والجماعة أن الأولى أن تكون الصلاة بقراءتين وركوعين وسجدتين. المرفوع من القول حكم قالوا ما لا مجال في اجتهاد به يقتضي موقفا للقائل، ايش معنى هذا؟ يعني مرشدا له معلما له الموقف المعلم. نعم. الله عليكم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل وهذا واضح

وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن هذا الصحابي ظن السوء بأن الصحابي قد يظن ما ليس بأمر أمر وما ليس بنهي ليس نهي، هذا أمر لا يظن به، هم أهل، هم أفصح الناس وأعرف الناس وهم أكثر الناس أمانة، فإذا قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله ويعرف الأمر والنهي الناس ونهينا ونهينا. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. نعم ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلهذا حكم الرفع أيضا. حكم الرفع مثل قول أبي هريرة لما رأى رجل خرج عن الأذان أما هذا فعل عصى أبا القاسم خرج من المسجد. نعم، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه نعم. من المقصود أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أو له هو الصحابة إذا كان مؤمنا به ولو كان تبعا كالصحابة الصغار الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمهم أهباءهم من النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن طلحة وأشباهه فهم صحابة حتى ولو ارتد ثم رجع الصحبة لا تزول، كالذي ارتدوا يحيى بن مريد ثم رجعوا كالأشعث بن قيس وغيره من ارتد ثم رجع الى الاسلام. نعم. وما ذلك النجاشي يعتبر صحابي او تابعي؟ ما لقي النبي تابعي، انما مكاتبه. نعم. هو نفسه صحابي صحيح. مجد النبي في وجه مجد عليه الصلاه والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. محمد بن بكر كذلك. نعم. صحابي. نعم. صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حمل اليه. نعم. وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقى في هذا التعريف كالجنس. وهم صحابة بلا تردد واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم. واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم. هذا المقصود أن اللقي أحسن من التعريف الرؤية، لأن الرؤية قد يفهم منها أن الأحمى لا يكون صحابي، فإن كان غير مراد من تعبير بالرؤى يعني الأمر الأغلب، أو يفسر بالرؤية التي معها يقول مقامها العلم من لقيها، لكن التعبير باللقي يكون أوضح، سواء كان بصيرا أو أعمى إذا لقيه

هم أقسام طبقات على حسب صحبتهم وتقدم صحبتهم سبقهم وجهادهم. فالصديق أفضلهم بسبقه العظيم ونقيه في الإسلام وجهاده العظيم في ماله وبدنه في مكة وفي المدينة وفي المغازي. ثم عمر أيضا لصدقه وماله العظيم وقوته في دين الله ونصره للحق. ثم عثمان بن نضير لأصلاته الحميدة وأعماله المجيدة ونصره للإسلام وبذله المال العظيم في نصر الإسلام في تبوك وغيره. ثم علي من عم النبي صلى الله عليه وسلم لفضله العظيم وصبره مع نبي الله وجهاده وما قوته في الدين. ثم بقية العشرة ثم الذين شهدوا بدر أصحاب بدر ثم أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وغيرهم. هم طلق في علمهم وفضلهم وجهادهم وتقدمهم في الدين. وأقلهم من ولد على الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ونمر تحت له الصحبة الصحبة العامة هي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تبع لغيره كعبد الله بن أبي طلحة الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه وحنكه غير ذلك. وكثير الآخرين من الزبير ومن عباس والسائب يزيد وغيرهم من سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا أو تابعا فهو الصحبة، لكن ليس على حد سواء، بل هو طبقات في الفضل والعلم كما تقدمنا. من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه هذا ما يسمى أصحاب، يسمى تابعي مثل الصنابعي وكعب الأحبار. قالوا قالهم تابعيون وإن كانوا يتركوا النبي لكن ما لقوا مات ولم يلقوا. قدموا المدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. مرسل الصحابة حجة لأنه تلقاه عن الصحابة، فالذي رأى النبي وآمن به ولكن لم يسمع منه حديث يسمى مرسل الصحابة وحجة. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير يعرف أن الصحابي بأمور كثيرة بالتواتر عن التابعين الصحابي بالشهرة والاستفاضة إخبار تابعين عنه الشاعر وسعين وسعين سمعته فلان أنه سمع النبي أنه رأى النبي يقول آخر التابعين أو فيحب أن نفسه يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف ليس مسلمين معروفهم بالخير والثقة فيقول سمعت النبي شئت النبي فعل كذا رأيته فعل كذا وهو من عرف العدالة والثقة. كل هذا مما يثبت الصحبة. نعم. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. هذا لا يستحي عنا ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ما يكون مثل قول الرجل أنا عدل وأنا أحسن نفسه ويخبر عما جرى ولا يكذب وعرف ثقته وإمامة وعدالة الصحابة حضور رضي الله عنهم. فإذا قال ذلك ثبت له حكم الصحبة لأن لو كان كاذبا لكذبه الصحابة الذين عرفوه. نعم. الله. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينتهي الرواية إلى التابعين هذا يقال أثر ينتهي الرواية العكرمة إلى سعيد المسيب إلى أبي صالح السمان إلى أشباههم قال كذا وكذا هذا يقال أثر قال أبو صالح كذا قال سعيد المسيب يحكم كذا هذا يسمى أثر. فإن رفعه إلى النبي

ظاهر الاتصال يدخل فيه ما هو متحقق في الاتصال وما هو يحتمل الاتصال من قول انقطاع لكن ظاهر الاتصال مع التفتيش يتبين الامر بعد النظر من الامام المحدث يتبين هذا الامر قد يتضح له الاتصال وقد يتضح له انقطاع بالنظر الى كل الراوي عن شيخه لم يلقى سواء كان الصحابي او من دونه يكون انقطع ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإسباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. نعم ظاهر الاتصال يدخل فيه ما رواه الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه وعن من عصره وظاهر الاتصال إلا بعد النظر والعناية والتصريح. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة وأبعد أن يستحق كل يسمى المتصل لابد من غير المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتصل المطلق هذا يشمل المتصل النبي والمتصل الصحابي ولكن إذا قيل هذا حديث مسند فالراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف أئمة الحديث إذا قالوا هذا حديث مسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم اصطلحوا عليه. نعم وأبعد ابن لا يقول هذا حديث مرفوع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به يصدق عليه. هذا هذا باب التساهل في العباد المسند المرفوع يعني مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم مع غض النظر عن سنده لكن عبارة جمهور المسند أو لا لأن في مراعاة السند. وبكل حال هذه عبارات مجملات عمد فيها على التفصيل على كلا الأقوال على جميع الأقوال لم دخل التفصيل. المحدث ينظر ويتأمل ويعتبر الأسانيد يختبرها حتى تسلم فإذا أثرها أو لاحظها وسلمت صار حديث مسند ومتصل صحيح وإلا تبين له قد يكون منقطع قد يكون معضل قد يكون موقوف بعد العناية سيتبع الأمر. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إن قل العدد لا يسمى العلو إن قل عدده قل عالي سند عالي وإذا كان صحيح كما علوم مع صحته وإن كان في ضعف عالي لكن مع ضعفه كان يقال مالك عن نافع عن عمر والشعر والشافعي عن مالك عن نافع عن عمر أن يسمى قال كذا هذا يسمى عالي وإذا رواه الشافعي عن آخرين بشهادة الرباعي أو خماسي هذا نازل. فالأول الذي مالك الناس أنه هذا عالي، ورواه الشافعي الثاني عن فلان أو فلان أو فلان أربعة أو خمسة يكون نازل، ولكن العظه بالثقة واستقامة السنة، فكم من نازل أصح من عالي. فقد ذويه الإمام أحمد مثلا أو الشافعي بسند عالي لكن فيه ضعيف أو فيه انقطاع، هو يروي بسند نازل لكنه من طريق الثقة المتصل، فيكون النازل هو الأصح هو الأنفع والأصح، ولا ينفع كون ذاك عالي وهو ضعيف ما ينفع فلا قيمة. فإذا اجتمع الأمران عالي وصحيح كان ذلك أرفع. والثاني العلو قلب الرجال لا لحد هم لا لحد قلهم شيخ التابعين والصحابة مثل مالك عن نافع هذا قلبه مالك عن نافع عن نافع هذا عالي فعلى شيء ما بقي بالصحابة إلا واحد مثل مالك والثوري ومثل هذه ماشي معه من الأول أو ساعي بينهم بين الصحابة واحد بالنزول لا حد له بالنزول لا حد له. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. ما يقال هذا العلو النسبي كان يروي مثلا في سند قريب الى مالك هذا علو النسبي، في سند كثير الى مالك او الى الشافعي او الثلاثه هذا يقال له علو النسبي بالنسبه الى مالك، وبالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه الى ايمن المسلمه كمالك والشافعي والثوري ونحو ذلك. فيروي مثلا عبد الله بن احمد او الطبراني برجال قليلين الى مالك هذا علو النسبي، برجال اكثر الى الثوري او الى فلان او الى مالك نفسه هذا علو هذا نزول النسبي. نعم. وانما قوله فقد عظمت رغبه المتاخرين فيه، لا رغبته في علو النسبي يكون يكون في السند مالك او الشافعي او احمد، وهذا يدل على وهذا ليس بجيد ليس بجيد. والصواب الاشتغال بالشيء اللي ينفع فيه ثقة الرجال واستقامة الأسانيد هل ينبغي فيه العناية. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت. هذا واضح انما يرغب الناس العلو لانه تقلت الوسائط تقل اسباب الضعف من التدليس والانقطاع ونحو ذلك، كلما كثرت الوسائط جاءت اخطار التدليس واخطار الانقطاع. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. هذا لا شك إذا كان النزول أوثق رجاله ثقات والاتصال فيه واضح هو خير من العلو الذي ليس كذلك، فهذه من طريق خمسة ثقات متصل أفضل وأحسن من طريق ثلاثة لكن فيه ضعف. وأما من رجح النزول مطلقا وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وهذا صحيح ترجيح النزول التعب البحث لا ليس بشيء، إنما العمدة بما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم واتصال السلم هذا هو محل الاحتياج وهذا هو محل الاحتياج بالاسانيد. وفيه

وهذا من باب علوم الإحسان، لا تعلق له بالصحة والضعف، إنما هم من باب علوم الإحسان التي قد تقع المتأخر بعد المتقدم فيساويه مع تأخره. نعم. الإسناد الذي كثر رجاله في نعم أكثر فيكون إذا كثر الرجال صارت العلل أكثر والآفات أكثر، ثم كثر الرجال قد تكثر الآفات في السند. قد كثرت الحسنات الصغيرة، قد كثرت الحسنات بكثرة التعب. هذا عشان آخر ما يتعلق بالصحة وعدمها. يكون هناك قبع الرجال هذا يوجب عليه إذا أراد بذلك معرفة الصحيح والضعيف. أما مجرد ترقيب الأسانيد جالسة هذا شيء ما نكتب الأهمية، عندما النية الصالحة في قصد إيجاد الحديث الصحيح أو إيجاد الحديث الذي يسد الحديث الضعيف، حتى يكون له طرق يسد بعضها بعضا، فيكون لها الأجر في هذا العظيم على تعب. الله. وفيه أي العلو النفسي أيضا. وفيه أي العلو النسبي أيضا. نعم. المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. المصافحة أن يلتقي مع النسائي في تلميذ، يرويه النسائي مثلا من أربعة رجال أو خمسة رجال، وأنت تضيف تصل إليه من ستة، حصلت حينئذ بنسبة تلميذ النسائي لأنك نزلت عنه بقدر. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو يقابل. اللهم صل على محمد. يقابل العلو والنزول، تقدم أن العلو نسبي ينقسم إلى أقسام، الموافقة والبدل والمساواة والمصالحة كما تقدم. ينقل هذا النزول نزول الرواية، نزول الرواة عن هذه المناسب حسب التعليل التي يروي بها المحدث، الموافقة والمساواة والبدل والمصالحة هذا معروف عند الرواة. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا شارك في السن واللقي هذا يقال من رواية الأقران، إن كان سنهما متقارب ولقاؤهما في مشايخ متقارب يقال لهم الأقران، لأنهم قد تقاربوا في السن واللقي المشايخ كأصحاب الزهري وأصحاب ابن عباس وأصحاب مالك وأصحاب المتقاربين قال لهم أقران. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، فقريب أقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فيقال مدبج اصطلاحا لهم. إذا روى قليلا قليلا كل منهما عن الآخر صار اصطلاحا يسمى مدبج، مثل مشايخ الزهري وتلاميذ الزهري وتلاميذ الشافعي وتلاميذ مالك، إذا روى كل منهما عن الآخر صار مدبجا. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. أما إذا روى عن من دونه هذا يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى عن من دونه كان يروي الزهري عن بعض تلاميذه ومالك عن بعض تلاميذه وأحمد عن بعض تلاميذه فمن رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل رواية عمر عن ابن عباس، رواية الصديق عن أبي هريرة عن أنس وما أشبه ذلك، كان من رواية التابع عن التابع التابعي، مثل الأب عن ابنه، الوالد عن ابنه، الوالد عن ابنه. وفي عكسه كثرة، وعكسه كثرة، من صار عن أكابر هذا هو الغالب، هذه الطريقة ماشية، من صار عن أكابر هذا الشيء المسلوك، هذا هو المسلوك. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وإن من هذا الباب ما رواه ولا من أهل الجنة من رواية الأصاغر عن الأكابر. فعلى ما كان بها الجدة مثل باسم الأكابر حكما بها الجدة مثل أولاد سالم عن أبيه سالم عن جدة وأشرف عن أبيه. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك شخصان عن شيخ يعني تلميذان عن شيخ قد رواية عن مثلا مالك أو عن أحمد أو عن الشافعي أو عن الزهري ومات أحدهما قبل الآخر هذا هو السابق واللاحق. إن مات السابق لما تقول واللاحق لما تأخر. وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إلا روى عن اثنين متفقان في الاسم واسم الأب بالنسبة مثلا يتميز أحدهما باختصاصه به كله سهل له وبنته كله وعزيز عنده وما أشبه ذلك لا أسباب يعرف بها كون روى عن هذا من الشركة في الاسم والكنية والنسب يعني حصل اشتباه ليست أسباب أخرى تميز هذا من هذا. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. وإن جحد مرويه جزما رد أو أما الناس لا النسي ونسيه فيقبل لها الثقة. ومن الباب من حدث ونسي هذا يقع كثير حتى يروي عن التمييز وحد ذكر اني حدثته بكذا وكذا لان نسيه وقد يقبل وله جحد لان محمول على النسيان اذا كان الراوي ثقه ما يتهم فاذا قال شيخه ما حدثته يحمل على انه نسي ولا يتهم التمييز في هذا كان ثقتين وقد ينسى الاستاذ فيقول ما حدثته ونسي فلا يعول على ذلك. نعم الله عليك. وان اتفق الرواه في صيغ الاداء او غيرها من الحالات فهو المسلسل. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر والتدبيج مأخوذ من ديباجة الوجه فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عجبه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة لا صغر على الكابل هذا هو العجب هذا هو العجب.

إذا كان ثقتين لم يروا عليك سواء هذا أو هذا. فإذا كنت تروي عن زيد وعمر كلاهما ثقة لا يضر تلميذك وغيرهم من سمع يقول هذا الشيخ الذي رويت عنه زيد بن فلان أو زيد بن فلان أو عمر بن فلان أو عمر بن فلان ما دام ثقتين. نعم. الله. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. على كل حال يستوعبها لابد من نظر إلى شدة اتصاله من أحدهما واتباعه به أكثر يغلب على الظن أنه عن فلان. إذا كان يتميز اتصاله بأحدهما أحد التلميذين أو أحد الشيخين تميز، أما بكونه شيخا له بليغا له أو لأسباب أخرى جعلته متميز عن صاحبه ويعرف أن الشيخ هو فلان الشيخ هو فلان لأسباب تتأكد عنده يجب له تمييز هذا من هذا. نعم. صلى الله عليه. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ويكون الحديث هنا معلوم إذا كان أحدهما ثقة والثاني ليس بثقة واشتبه الأمر يكون الحديث معلوم لا نحتاج به حتى يتميز ويتبين من هو شيخ هل هو ثقة أو ضعيف. نعم. صلى الله عليه. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. هذا قد يقع إذا جحد الشيخ مروية ما رويت هذا الحديث جازما لا يقبل هذا الحديث لأجل الشك في صحته وإن كان ثقتين. وقال بعض أهل العلم يقبل إذا كان ثقتين لأن الشيخ قد ينسى ويجزم بعدم الرواية، فإذا كان ثقتين فالصواب أنه يقبل وإن قال ما رويت ما حدثته فإن الإنسان أنب عليه النسيان. أما إذا نسي فلا إشكال، إذا نسيت فلا يضر الله بالثقة. وإذا روى الزهري عن سعيد المسيب أو عن غيره وقال سعيد أنا ما أذكر أن حدثني بهذا فقل الزهري مقبول الصحيح حتى ولو جزم سعيد يعني ما حدث لأنه قد ينسى. وهكذا أشباهه هل يقع من التلميذ والشيخ؟ فإذا كان جميعا ثقتين فإن تصرها بالنسيان لا يضر وإن جزم ولا تصرها بالنسيان هذا محل البحث. ولقرب الله أعلم والأظهر أنه يقبل ولو لأنهم يحملوا الشيخ هذا على النسيان. نعم. الله يسلم قبل الخطوة بعده. هذا محتمل قد يقف على أنه هذا مرة هذا مرة هذا إن شاء الله قول منه في الرواية مثل ما قالوا إذن أعتقد أن يجارب عنه من هذا الباب. الله عليكم. أو كان جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح لأن على تبين الشك أو النسيان يقبل لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي الصدقة وعدم علم الأصل لا ينافيه. وهذا الصواب ثقة بالفرع تمنع الشك وهذا طبيعة الناس الشك والنسيان معقول مدة وعلى مشاغل وعندما الطالب ثقة والتنية الشقة من يرحم ولا ما أعرفه ما أعلم بسيط. الله يك. فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدروردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. وهذا من الإنصاف إذا الشيخ بالتلميذ حدث عنه بذلك، لأن الشيخ وقع له النسيان فلا يمنع من ذلك، كون الشيخ تلميذ ثقة يكون شيخا له فيه فيقول حدث يعني يقول الآن عني أني حدثته بكذا مثل ما على السؤال. وهذا يقع في كل وقت، يقول لك سيد حدثني انك ان فلان اتصل بك قال لك كذا وكذا، ويقول انا نسي فلا مثلا يقول حدثني فلان عني ان يقول له ان فلان صنع كذا او فعل كذا. الامر في هذا واسع، وابن ادم محل الخطا والنسيان. نعم. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلكيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذا بيان المسلسل، إذا اتفق الرواة على صلة قولية أو فعلية أو مشتركة أو بين القول والفعل فهذا يسمى مسلسل، كالحمل المسلسل بالخرج ونحوه، هذا يعني مسلسل بصفة من الصفات إما قولية أو فعلية أو كليهما. فإذا قال البخاري مثلا حدثنا يحيى بن معين حدثنا سفيان حدثنا كذا حدثنا إلى هذا مسلسل بالتحديد، وإذا قال البخاري مثلا سمعت ولا سمعت يحيى بن معين سمعت أحمد بن حنبل سمعت أحمد بن سنان قال سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان حتى الصحابي مسلسل بالسماع. أما بالفعل كان يقول حدثنا فلان وهو متكئ على يده، حدثنا فلان وهو متكئ على يده حدثنا إلى آخر، أو حدثنا فلان وهو يأكل تمرا قال حدثنا فلان وهو يأكل تمرا قال حدثنا فلان وهو يأكل تمرا، هذا مسلسل بالفعل. والثالثة مسلسل بالقول والفعل جميعا، يقول حدثنا فلان وهو آخر بالحياة قال حدثنا فلان وهو آخر بالحياة، حدثنا قولي وهو آخر بالحياة تفسير، حدثنا فلان وهو آخر بالحياة، حدثنا فلان وهو يشير بيده، حدثنا فلان وهو يشير بيده إلى آخره، هذا قولي فعلي مسلسل بالقول والفعل. وقد يقع التسلسل من صفات الإسناد، من صفات الإسناد التي تقع للرواة لا يتعلق بها الصحة ولا ضعف. الله. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قد تقع السلسلة في معظم الإسناد، هو كلا أن يكون مسلسل في بعض الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، يقول الشيخ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته إلى آخره. قال ان الغالب على المسلسل ضعف او صحيح، هذا يحتاج تامل، هذا يحتاج الحكم عليها صعب الا بالتتبع. وصيغ الاداء المسار اليها على ثمان مراتب. الاولى سمعت وحدثني، ثم اخبرني وقرات عليه وهي المرتبه الثانيه، ثم قرئ عليه وانا اسمع وهي الثالثه. هذه صيغ الاداء، ثمان صيغ تعطاها المحدثون السياق. أولها وأصحها أن يقول حدثني وسمعت، هذه السيرة الأولى، حدثني وسمعت مثل وحدة. الثانية حدثنا وأخبرنا سمع غيره، فيقول عليه وأنا أسمع، هذه دونها لكن لها فيها سماع صريح. وهذه كلها من صيغ الاداء المعتاده بين المحدثين، فاصبح يقول حدثني سمعت فلانا يعني وحده، وتركه احدثنا خبرنا يعني معه غيره، فاصبح يقول قرئ عليه او قرات عليه احسن. وصيغ الأداء وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة. أنبأني وهي الرابعة، نعم، يعني أنبأني معنى أخبرني، لكن قد يظن بعض الناس أنها جيازة لهذا صارت أضعف، وإلا هي معنى أخبر عند الأولين معنى أخبرني وأخبرني بأني واحد درجة واحدة. قال البخاري رحمه الله أنبأنا وأخبرنا وسألة واحد، لكن عند المتأخرين صار لهم في الإنباء سلاح في الإجازة، وإلا في الصواب أن أنبأنا من جيش أخبرنا. الله يسلمك. ثم ناولني وهي الخامسة. ناولني يعني الكتاب، ناولني الكتاب فيه الحديث، ناولني سلم عليه دفعه إلي. ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. شافهني بالإجازة، قال يعني شيء أخبره بالسلام، قال حدث عني بهذا الشيء وشافها. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم كتب، لا شافها، لا كتب إليه، مثل البخاري كتب إلى فلان روي عني الصحيح أو روي عني كتابي مهرًا أو روي عني للقراءة أو ما أشبه ذلك، يكتب له بهذا أو يكتب زيد العمر عني وقد رويت عن فلان كذا وكذا فروي عني. صلى الله عليه وسلم. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. هذه السابعة وهي أضعفها، عن فلان عن فلان، لأنها تحتمل السماع وتحتمل السماع وعدم السماع، وأنه روى عنه من دون سماع بل بالواسطة، لكن تساهل بحال بالواسطة، فلهذا صارت عن وقال وذكره فلان هي هذه المراتب هي الثامنة، لأنها محتملة للسماع وعدم. فإذا قال زيد عن عمرو، قال ذكر عمرو، قال عمرو، هي محتملة لكنها من المعاصر محمولة على السماع، ذكر عن معاصره وهو محمول على السماع إذا لم يكن مدلسا. فإذا قال مثلا طاووس عن ابن عباس، أو قال ثابت عن أنس، هذا محمول على السماع، كل المدلس هذا محل نظر، كعبد الزبير عن جابر هذا محل نظر.